قال أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى هذا تعبنا في البحث أنا وأوقفنا على ترجمته أخونا أحمد الرجاعي فجزاه الله خيرا بعد تعب جدا. قال الحاكم رحمه الله تعالى جزء واحد صفحة 7 أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه وقد أوقفني على ترجمته الأخ أحمد الأحمدي حفظه الله في الإرشاد الخليلي. فقال الخليلي أبو نصر أحمد بن سهل البخاري الفقيه ثقة متفق عليه وذكر من شيوخه قيس بن أنيس ومن الرواة عنه الحاكم. طيب يا أخواننا وفي كتابي تكملة الإكمال باسم أبي ناصر أحمد بن سهل بن حمدويه وأيضا نعم كنت ترجمت لشخص آخر فالحمد لله. هذا هو يا أخوان الإرشاد للخليل جزء 3 صفحة 74 و900. قال الخليلي وهو اسمه الخليل بن عبد الله تلميذ الحاكم أبو ناصر أحمد بن سهل البخاري الفقيه ثقة متفق عليه وذكر من شيوخه قيس بن أنيس ومن الرواة عنه الحاكم. انتهينا. ها؟ ماذا؟ فجرت لو ترجم الآن بإجمارك بالإجراء بس زيادة ايه ها؟ عيده؟ خير إن شاء الله. بسم الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى جزء 1 صفحة 7 أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه وقد أوقفني على ترجمته الأخ أحمد الأحمدي حفظه الله في الإرشاد الخليلي. فقال الخليلي أبو نصر أحمد بن سهل فقال الخليلي سوي نقطتين إشارة إلى أن هذا من قول الخليلي لا يظن أن أبو نصر كنية الخليلي. أبو نصر أحمد بن سهل البخاري الفقيه ثقة متفق عليه وذكر من شيوخه قيس بن أنيس ومن الرواة عن الحاكم. انتهى. نعم. ها؟ ماذا قال؟ قيس بن أنيس ما وجدت ترجمته. إيه بن أنيس نعم. ما أنيس ما وجدت ترجمته. قال حدثنا قيس بن أنيس ما وجدت ترجمته. وهي موجودة في الكتب هكذا مثل في السند فقط بخاري. ولا عندنا تاريخ بخارى لغنجار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ولا أدري أم موجود هو أم لا. قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري. ها؟ نعم سعيد بن إياس. سعيد بن إياس وسعد بن إياس من هو؟ ها؟ سعد بن إياس من هو؟ نعم ها؟ ها؟ الشيباني هلا أبو ميكرة الشيباني ها؟ نعم لا شيء غيره. أبو ميترة كلاهما يرويان عن ابن مسعود. سعد بن إياس يروي عن ابن مسعود، وأبو ميسرة يروي عن ابن مسعود. أبو عمرو الذي هو سعد بن إياس. طيب الذي روى عن ابن مسعود حديث أيها الأعمار أفضل. نعم. وماذا وياك عمرو بن شرحبيل الذي هو أبو ميسرة. أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني. نعم. قال حدثنا بشر بن المفضل الرقاشي عن الجريري سعيد بن إياس اختلط في آخر الظاهر أن بشر بن المفضل من الذين رووا عنه قبل الاختلاط عن عبد الله بن شقيق في شيء من النفس عن أبي هريرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. لماذا حكم عليه الحاكم يا أخي أحمد؟ هذا أحمد ها؟ الحديث خير إن شاء الله. ماذا حكم علي يا محمد؟ أنا لا أسأل الذي عنده كتاب. نعم عندك كتاب. ها هذا حديث صحيح أصلحك الله. أين هذا حديث صحيح؟ ها أنت رجع أي يمكن في طبعة أخرى. الله من عنده ها؟ قل اقرأ. ولهذا الحديث شاهد صحيح على تأكيدنا جميعا في المرجع. وهل الأمر كما يقول أنه على شرطهما؟ لماذا؟ عبد الله طاهر بن شقيق. انا اظنه لرجال مسلم فقط، فلتراجع ترجمته. عبد الله بن شقيق لرجال مسلم فقط فيما اظن، فلتراجع ترجمته يا اخوان. نعم الله بن شقيق. ايه ها يعني رجال مسلم الصحيح فقط. خيرا ان شاء الله. هو صحيح على شرط مسلم، لأن ماذا قيس بن عنيف وأنزل، وأيضا لابد أنه موثق فهو مبثوث في الكتب ما يشتهر ذا تلك الشهرة، وليس فيه مطعن ما يشتهر تلك الشهرة، ولم يذكر في كتب التجريح، فإلا وهو يعني ثقة أو مقبول الحديث فقط. أننا ما اطلعنا على ترجمته، فمن اطلع على ترجمته وترجمة أحمد بن يعقوب فله جائزة. ها؟ قيس بن عني. ها؟ تعبتم؟ كل الكتب. خيرا إن شاء الله. وأنا أيضا أسحب قبلكم. بسم الله الرحيم. قال الإمام الحاكم محمد بن يعقوب أحد إخوانكم يسأل أين أجل في قلوب العلماء الحاكم أم ابن حبان؟ أراهم يجلون الحاكم أكثر. وابن حبان وشيخ ابن خزيمة أعطيا فهما في استنباط الأحكام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباد محمد بن يعقوب العاصم تقدم. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ويقال فيه الصغاني. نعم يا إخواننا، ماذا لرجال التهذيب كالحكرام؟ الحمد لله يانسى. قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصين قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي جحيفة عن علي ابن ابي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من اصاب حدا تعجل الله له عقوبته في الدنيا. فالله اعدل من ان يثني على عبده العقوبه في الاخره، يعني ان الحد في الدنيا مكسر. ومن اصابه حد فستره الله عليه وعفى عنه، فالله اكرم من ان يعود في شيء قد عفى عنه. وفي صحيح مسلم: لا يستر الله ابدا في الدنيا الا ستره الله في الاخره. بقي اذا ارتكب الشخص جريمة الزنا وهي كما يقول الله سبحانه وتعالى فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا نعم نعم نعم نعم ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تمام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وابتعد عن أسباب الجريمة التي نعم وقع فيها، فماذا متى تاب الله عليه؟ أما شخص وقع في جريمة الزنا وعمله أو سبب ارتكاب الجريمة في اختلاط مع النساء في العمل وقال: أنا تبت، ما أظن يا إخواننا أن يستطيع أن يجاهد نفسه. إذا تاب فليترك العمل. هكذا ولا فيه إشكال يا إخوان؟ ماذا وقيل للرجل الذي قتل 100 نفس ولكن اخرج عن ارضك فانها ارض سوء، فينبغي ان يبتعد عن هذا الموطن الذي كان سببا في ارتكابه الفاحشة. صحيح يا اخواننا؟ نفاساتها، وربما الشهوة تغلب. فذلكم يوسف عليه السلام يقول الله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثم بعد ذلك صرف الله عنه فعل الفاحشة. وذلكم أيضا الرجل الذي كانت له ابنة عم، وماذا يا إخواننا، يحبها حبا أشد ما يحب الرجال النساء. ثم مكنته ذات مرة لحاجة فقالت: اتق الله ولا تضف الخاتم إلا بحقه. فقام فكان من أسباب الجراج الصخرة أفضل من هذا في مثل تلكم المواطن، في مثل تلكم المواطن ما يستطيع الشخص أن يمسك نفسه، أن يمسك نفسه إلا إذا عصمه الله، نعم، وحفظه. وإلا فابن آدم ضعيف، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للعقد الرجل الحازم من إحداكم. ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. من صحابيه ومن أخرج أخي عند أهل المشرب من ها هنا؟ من صحابيه ومن أخرجه؟ نعم، ها؟ نعم، وهو متفق عليه؟ خيرا إن شاء الله. ماذا يا أخواننا؟ فأنا أرى للشخص بل يجب عليه أن يبتعد عن المواطن. وكذلك المرأة تبتعد عن المواطن التي تخشى على نفسها. ما شاء الله ترسيلة المدير وتدخل معه تحاسب وتغلق الحجرة، وما كأنه من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. فأقول كما قلت قبل: مستشفيات المسلمين فوضوية، ودوائر المسلمين فوضوية. الذي يستغرب منها إلى وفقة الإسلام فقط، الذي يستغرب من مستشفيات المسلمين ومن دوائر المسلمين إلى وفقة الإسلام. نعم نعم نعم، ربما يخصص الرجل للنساء التي يلدن، وتخصص المرأة في المجاري البولية، في المجاري البولية تخصص المرأة. صحيح يا إخواننا، فوضى فوضى. بعدها كيف ترون؟ ماتت هكذا عفوا، ماتت هكذا عفوا. بعدها أعداء الإسلام يريدون فسادنا وفساد شبابنا، ولله در بعض الشباب المسلم كان يراجع في جامعة الإسلامية فما استقبل، فقال: والله ما في حاجة، وإنا بحمد الله من أغنى الناس في مصر، ولكننا مختلطين بنساء. والله لو ذاك الشيب الذي على الكرسي يحدث، وكان يحدثني بالنهار ولا الرجل كان يحدث بالليل، والله لو ذاك الشيب الذي على الكرسي يحدث يختلط معهن ما آمن على نفسه. وسعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ماذا يقول؟ لقد بلغت من العمر 80 سنة ولو سمنت لنعمين وصاخب على نفسي النساء ولو سمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أنينا ولو سمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. وبعدها نعم تذهب المسكين تدرس في غزلازية بدون محرم وترجع ويش علموها؟ علموها المسالك البولية. ماذا يا إخوان؟ رجل في المدينة يسأل يقول ابنته تعمل في هذا الامر واذا مسكت ضريب الرجل تحرك فماذا تعمل؟ قال تترك العمل. الشيخ الفاضل يقول ما لي حل الا ان تترك هذا العمل. فالامر يا اخوان الابتعاد عن مواضع الفتن، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. ومن فضل ربي عرض علي بإلحاح أن أدرس في الجامعة. قلت اختلاط؟ قال اختلاط. لا كنت تخاف على نفسك ويأتي بأهلك معك؟ أشعر قلت لا سبيل إلى هذا، والحمد لله والله المستعان. فما يرضون بماذا؟ بفساد الشخص نفسه حتى يفسد اهله واسرته، والله المستعان. المهم يا اخواننا، امور المسلمين فوضوية والى الله المشتكى. وبعد هذا من نفسه الى نفسه، من نفسه الى نفسه، لانها قد طمست البصائر فاصبحوا لا يا نعم، اصبح الدين عليهم ثقيلا، والله المستعان. كم حديث فلعله وهن بعض الرواه هنا او الحاكم فرفعه. هذه تعتبر الا بارك الله فيكم ما تنبهت لها وقت التحقيق. لكن ها فتيد بن عبد الله نعم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجا، وقد احتجا جميعا لابي جحيفه. ما اسمه ابو جحيفه؟ ما اسمه؟ نعم ابو جحيفه. ما اسمه يا علي؟ أبو جحيل المسنوع. أنتم حبيب عادل بمسنوع يا أخوان؟ عبد الله. لا لا يا الله المستعان يا أخواننا. عن علي واتفقا على أبي إسحاق، احتجا جميعا بالحجاج بن محمد، واحتج مسلم بيوم بن أبي إسحاق. يا أخي ما سأتي بهذه. قال الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري. أين محسن؟ تعرض شيئا عنه؟ حتى أنت يا بني وأنت تبحث عنه نسيت؟ خيرا إن شاء الله. هذا يا إخوان يقال له السني، وكان يكذب في حديث الناس. نعم صفحة 7. ها؟ أين ترجمته؟ في الإكمال؟ لا ما هو في الإكمال، في الأنساب للسمعاني. في الأنساب للسمعاني الأول من المحمدين. دكتور المحمدين. نعم. ها؟ في مادة السنة. طيب. ما شاء الله. ترجمه السمعاني بالأنساب في السنة. فقال رحمه الله: وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السني. اسمعوا يا إخوان. التاجر. ها هنا الجوهري وها هنا السني التاجر، وفي بعض الأوقات يقول السني الحاكم نفسه، من أهل مرو نازلة يحيى بن زكريا السني الله يعني ابن ابنها وكذا، يروي عن أبي الموجه. ما اسمه أبي الموجه؟ ما نسبته؟ محمد بن عمرو؟ ما نسبته؟ المزاري. وعبدان بن محمد الذي يأتي بعبدان بن محمد له درهم. نعم عبد الله الظاهر الأهوازي، وكان أي هذا الرجل ثقة في الحديث، تذوب اللهجة في المعاملات لأن التاجر، وهذا هذا ما يجوز يا أخواننا. لكن ماذا؟ وحدث الناس مات نيف 40 و30 هكذا، يعني لو كان لعصر الإمام أحمد وابن معين ما يقبلون منه. مات نيف 40 و30 هكذا ذكره ابن مأكولة، وقال ذكره ابن أبي معدان. قال السمعاني: قلت روى عنه أبو عبد الله الحافظ البيا وأبو عبد الله بن منذال أصبهاني. انتهى. ها؟ نعم. لا سهل ما تفسمي. انتهينا من هذا. قال حدثنا محمد بن إسحاق. خيرا ان شاء الله. لنا لصاري. ها؟ الشيخ شوف ابن خزيمة. ها؟ خيرا ان شاء الله. احتمل ان يكون ابن خزيمة. المهم قد ترجع ترجمة ابن خزيمة في موضع اخر. قال حدثنا احمد بن يوسف. قال حدثنا النضر بن محمد يماني. واحمد بن يوسف سلمي. قال حدثنا عكرمة بن عمار يماني عجلي. قال حدثنا إياس بن سلمة. قال حدثني أبي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بفرس له يقودها عقور ومعها مهرة لها يتبعها، فقال: من أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: رسول الله. قال: من؟ متى تقوم الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال: أرني. طيب. أرني سيفا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا، فهزه الرجل ثم رد عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنك لم تكن تستطيع الذي أردت. قال: وقد كان، أي أراد أن قال: اذهب إليه فسأله عن هذه الخصال، يعني في الحديث سقط، في الحديث سقط يا أخواننا. فهل ثم رده عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لم تكن تستطيع الذي أردته. قال ولد كان قال اذهب إليه فسلم عن هذه الخصال على شرط مسلم، يعني كأنه أرسله شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا أن يفتك به ويسأله. هذا حديث صحيح لم يخرجه، وقد اتفقا جميعا على الحجة في ياس بن سلمة عن أبيه، واحتج مسلم بهذا الإسناد بعينه، فحدث عن أحمد بن يوسف بغير حديث. طيب يا أخوان، هذا في كتاب الإيمان، يعني فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفصيل الأمور لله سبحانه وتعالى، وأن الله دفع عنه هذا الرجل الذي أراد به سوءا. ما حال الحديث؟ ظاهر الحسن من أجل أكرمة بن عمار. النظر بن محمد ما أدري ما حاله يا أخوان، ما حال النظر بن محمد؟ صاحب التقرير أما هذا المرة ما أشرحه. ها؟ نعم. ها؟ طيب. المهم الحديث حسن من أجل أكرمة بن عمار. والمؤذن يؤذن. لم يحضر جلساتنا. أخ يقول هل يعتبر سكوت الحافظ الذهبي على الأحاديث الحاكم إقرار للحاكم على تصحيحها أم لا؟ فمن صاحب السؤال الذي يقول أنا؟ وإلا سأضعه منك أو منكم أنت؟ لا بس لا تحق أن تسأل. السكوت الذهبي على تصحيح الحاكم لا يعد إقرارا له، والأولى هو التعبير أن تقول أو الأولى في التعبير أن تقول صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي، ولا تقول أضره الذهبي لأمرين. الأمر الأول أن الذهبي لم يذكر في مقدمة كتابه أنه سيتتبع الحاكم في هذا، أنا ما قال تلخيص. الأمر الثاني أن الحاكم نفسه أو أن الذهبي نفسه يقول في كتابه التلخيص وهو محتاج إلى نظر فيه أو بهذا المعنى. أمر ثالث نشيته وهو أن الحديث ربما تجده في تراجم بعض الضعفاء وقد سكت عليه الذهبي في الترخيص، وتجده في بعض تراجم الضعفاء من ميزان الاعتدال، وهذا كثير. فالأولى في التعبير، وإن كنت قد وقعت في هذا في الصحيح المسند وربما في بعض كتبي قبل أن أتنبه، الأولى في التعبير وسكت عليه الذهبي. وإن اكتفيت بقولك صححه الحاكم فدا، والله المستعان. الثالثة أنه ربما يسكت عليه في تلخيص المستدرك، وقد ذكره في ترجمة بعض الرواه الضعفاء الموجود في سند الحاكم نفسه، ويقول الحديث لا يصح أو هو علة الحديث أو الحديث موضوع من أبي فلان، وهذا قد حصل. ومن فضل ربي أننا تتبعنا قدر 2000 موضع من التي سكت عليها الحاكم وفيها شيء أو أكثر، وأرسل للطبع. وهذا العمل الأخير يعتبر بحمد الله تكملة للعمل الأول. نعم، التي سكت عليها الذهب، قلت الحاكم سأقول يسأل. نعم الذهب. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار. نعم، محمد بن عبد الله الصفار يا إخواننا رجل زاهد، وهو أرفع من ثقة. الصفار الذي يشتغل بعمل الصفر أو يبيعه، ترجمه الإمام الذهبي في السير جزء 15 صفحة 37 و400. فقال رحمه الله: الصفار الشيخ الإمام المحدث الإمام القدوة. لا بد أن الإمام تكررت علي أنا، ما عادت تكرر. أبرأ من أجل أصلح. الشيخ الإمام المحدث القدوة. أحسنت. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصفار الزاهد، إلى أن قال: وسمع بثالث من أحمد بن مهران بن خالد، وذكر في الرواح عنه الحاكم أبا عبد الله الحاكم. ثم قال الذهبي رحمه الله: توفي الشيخ في ذي القعدة 39 و300، وله 98 سنة. سبحان الله يا إخوان، كثير من المحدثين يتعمرون، بركة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني. أحمد بن مهران يا أخواننا الأصبهاني ليس بموثق، ترجمته في ماذا؟ في تاريخ أصبهان، ما وجدت ترجمته إلا هنالك. نعم رحمه الله في أخبار أصبهان جزء 1 صفحة 65، أحمد بن مهران بن خالد الأصبهاني أبو جعفر، إلى أن قال: كان لا يخرج من بيته إلا للصلاة. توفي بيد بيد باء حرف جر، واسم البلدة يد يا ثم زائد ثم دال، سنة 84 و200. وذكره الحافظ بزياداته للإكال لسان الميزان. فقال أحمد بن مهران بن خالد أبو جعفر من أهل يد، روى عن عبيد الله بن موسى، روى عنه المنكدرين، مات سنة 86 و200، انتهى المراد منه. طيب انتهينا من هذا. نعم، ها إشان الميزان للحافظ بن حجر، ما أذكر الكتب التي هي سهلة ما أذكر الصفحة عن عم التي تأخذ وقتا أذكر الصفحة. أبغي طالب العلم يتعب من أجل أن يستدر في ذهنه، لكن إذا جاءت هكذا نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى شيخ البخاري بن بادام قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي قال أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي بمر نعم أنا حرف العين أخوانا عبد الله بن الحسين القاضي ها تقدم نعم في صفحة 6 أحسن ها لا في صفحة 6 اي نعم نحن الان في صفحة 8 ها في السير اي نعم لا بس 6 قبل ما نتقدم تقدم الحمد لله اي نعم قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه تقدم ايضا هذا الذي الحارث اي نعم قريا طيب قال حدثنا روح بن عباده القيسي قال حدثنا عوف بن ابي جميله عن خلاس ومحمد طيب خلاص لم يسمع فيما أذكر من أبي هريرة ينظر تراجع ترجمة جزاكم الله خيرا أما محمد ومحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجه وحدث البخاري عن إسحاق عن روح عن عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة قصة موسى أنه آدم أي منتفخ الخصية هذا الحديث يا أخوان أنا أخشى أن يكون من رواية خلاس عن أبي هريرة انظروا هل سمع من أبي هريرة قال أحمد لم يسمع خلاس من أبي هريرة وبعد هذا محمد بن سيرين الظاهر أنه في بقية الطرق ليس موجودا في بقية الطرق فللنفس شيء مما تفرد به الحاكم وأنا أظن أنني حكمت على الحديث بالضعف والحديث معروف من طريق أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة وأبو تميمة الهجيمي لم يسمع من أبي هريرة كم حديثا قرأنا يا أبو ألا ما؟ فعلا على في الناجي السبيل أنا الذي يظهر لأن الحاكم يتفرد بأشياء في النفس في شيء فمن يبحث لنا هذا وإلا فأنا إن شاء الله أنظر ما كتبته قبل وأفيد إخواني غدا أو يأتيني أحد من الضحى وأعطيه الكتاب والحمد لله طيب في طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأبرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به وزيادة أو كاهنة وقال الترمذي لا نعرف إلا من حديث حكيم الأبرم عن أبي تميمة طيب قال الألباني قلت وهذا إسناد صحيح فإن أبا تميم اسمه طريق بن مجاهد وهو ثقة من رجال البخاري وحكيم الأكرم وإن قال البخاري لا يتابع في حديثه يعني هذا فلا يضره ذلك لأنه ثقة كما قال ابن أبي شيبة عن ابن المديني وكذا قال الهاجري عن أبي داود وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن إسحاق الثقات وسماه حكيم ابن حكيم ونقل المناوي عن الحافظ المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في أماليه حديث صحيح وعن الذهبي أنه قال إسناده قوي وله طريق ثاني هذا من طريق أبي سليمة وهو لم يسمع من أبي هريرة يحتاج إلى نظر نعم هذا طيب وله طريق ثاني يرويه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به أخرجه الطحاوي قال قلت وهذا إسناد ضعيف الحارث هذا مجهول الحال وابن عياش ضعيف في الحجازيين وهذا منه فإن سهيلا هو ابن أبي صالح المدني طريق ثالدة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبي سعيد عن عوف قال حدثنا خلاف عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فذكره دون قوله حائضة نعم ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده انتهينا من هذا عرفنا أن من طريق خلاف عن أبي هريرة وخلاف لم يسمع من أبي هريرة ومن طريق الحسن مرسلة نعم فضل قال ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده قال حدثنا عوف قال حدثنا عوف به دون ذكر الحسن ومن طريق الحارث رواه أبو بكر بن خلاد في البواعث وكذا الحاكم وقال عن خلاس ومحمد ثم قال صحيح حرجت الشيخين ووفقه الذهبي وهو كما قال وأخرجه الحافظ عبد الغني يعني زيادة ومحمد يحتاج إلى نظر من زادها طيب وأخرجه الحافظ عبد الغني المقدسي في الجلد عن أحمد بن منيع قال حدثنا روح به هذه مثل رواية الحارث ثم قال وهو إسناد صحيح وفيما قاله نظر فإن خلاف لم يسمع من أبي هريرة كما قال أحمد لكن متابعة محمد له عند الحاكم وهو محمد بن سيرين تجعل حديثه صحيحا زد على ذلك متابعة أبي تميمة الهجيمي من الوجه الأول وله شاهد من حديث جابر خرجته بتخريج أحاديث الحلال والحرام طيب خيرا إن شاء الله المجلد السابع صفحة 69-70 من طريق خلاف عن أبي هريرة وخلاف لم يسمع من أبي هريرة ومن طريق أبي تميمة الهجيمي اسمه طريف بن من يا أخوان طيب وهو أيضا لم يسمع من أبي هريرة نعم ها ما مرسل بارك الله الأول من حرف الميم يا أخي الرحمن الرحيم حفظك الله يا أخي قال اجمع كم قرأنا يا محويس الليلة ها وأنت يا أخي واحد خير إن شاء الله بسم الله قال الحاكم رحمه الله تعالى تقدم أن سألنا إخواننا عن شيخ الحاكم ها اي نعم ايه لا بس بارك الله فيك وهذا احفظ ها نعم والاخرم واحفظ بارك الله فيك ما شاء الله هكذا يا اخي انظر تذكرة حفظ بارك الله ها لازم تحفظ بك الناس لازم يفتح الناس ها لا الى انه لم يستطع ان يسمع كلام الحمار لانه هو يسمع خير ان شاء الله بسم الله وقال الحاكم رحمه الله تعالى أما الأسانيد يا إخواننا فظاهرها كالنجوم، ولكن ماذا ربما يكون للحديث علة خفية تعرف بجمع الطرق. وقد قال أبو سعد المالكي ليس في المستدرك حديث على شرط الصحيح، فقال الذهبي هذا إسراف وغلو، وما بلغ أبو سعد أن يقبل منه هذا، ولكن يقول إن فيه قدر الثلث أحاديث صحيحة وقدر الربع حسان والباقي عجائب وغرائب. ثم قال الذهبي نفسه أيضا، يقول الذهبي وتلكم التي ظاهرها صحة لو نظر فيها ربما تكون لها علل خافية. أما الحافظ ابن كثير فكلامه عن مستدرك شديد، من يقرأه علينا من الباعث الحديث وجزانا الله خيرا، لأنني ربما لا أستطيع أن أعبر عما قال أو لا أستحضر كلامه الطيب. ونعم تفضل قم فاقرأ الله ذلك. أعطاك يا أخي أحمد حفظك الله. قال رحمه الله تعالى وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن صلاح على الحاكم في مستدركه، فقال وهو واثق الخطأ في شرح الصحيح متجاهلا بالقرائن، ولولا أن يكون خطي أمره فما لم يجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر به علة تجيب بعضه. ثم قال ابن كثير قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. طيب خيرا إن شاء الله، جزاك الله خيرا. ما شاء الله كلام الحافظ الذهبي شديد يا أخوان، على لا يمكن للحافظ الصدر كثير من أعظم العلماء في ماذا يعني التحذير من تصحيحات الحاكم. والله حدثنا نعم يا أخي رأيت شيئا عن الأصم فاحترم. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، نعم ما شاء الله، وهناك محمد بن محمد بن يعقوب، ربما تتوهم أنه أن فيه زيادة فهو راو آخر. الله الشيخ الحكم نعم. طيب الحافظ إملاء قال قال ها ها يعني هذا الأخر صنف مستخرجا على الصحيحين. ما شاء الله حكم يقول الأكرم بن الأكرم صنف مستخرجا على الصحيحين، وهو الذي يقول إن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. ومن يقول سأله أبو العباس الصراح أن يخرج كتابا على مسلم على صحيح مسلم فبعث. نعم سأله أبو العباس الصراح أن يخرج. طيب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، نعم إبراهيم بن عبد الله السعدي نقرأ ترجمته بارك الله فيكم. ب ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في السير الجزء الثاني عشر، الثاني عشر صفحة 95 و500 في وفيات سنة 67 و200، وله ترجمة في لسان الميزان. فقال الحافظ ابن حجر حاكيا أي وذكر الحافظ الذهبي له في سير أعلام النبلاء يشعر بأن له منزلة عظيمة وله ترجمة في لسان الميزان. فقال الحافظ ابن حجر حاكيا لكلام الذهبين من الميزان إبراهيم بن عبد الله السعدي النيسابوري صدوق له عن يزيد بن هارون ونحوه. قال أبو عبد الله الحاكم كان يستخف بمسلم، الإمام مسلم، فغمده مسلم بلا حجة انتهى، يعني كلام الذهبي. ثم قال الحافظ كلاما بعد هذا في لسان الميزان، ولما اكتبه كتبت فيه يكتب ان شاء الله ويصور من لسان الميزان. نعم. ها؟ ماذا قال الحاكم؟ كان ابراهيم بن عبد الله السعدي يستخف بمسلم فغمزه مسلم بلا حجة. احسنت. ما شاء الله. اسأل الله يبارك لكم يا ابن. ها؟ نعم. السير. ها؟ وين السير أيضا؟ تريد صفحة؟ ها؟ يا لطف تمام. قال حدثنا قريش بن وهانس. لا لا الرجال ماذا؟ الرجال من يا اخوان؟ خليل مسلم ابي داود. ها؟ تلميذي والنسائي بارك الله. ها؟ طيب الله يبارك فيك. قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال واخبرنا احمد بن جعفر القطيعي ابو بكر وهو احمد بن جعفر بن حمدان. هنا امر ينبغي ان يعلم ان هناك احمد بن جعفر بن حمدان غير هذا، ليس بالذي يروي عن الامام عن عبد الله بن احمد. ها؟ هو الذي رواه مسند ابي اعلى. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل. ما كنيته يا اخي حمود؟ عبد الله بن احمد بن حنبل ابو عبد الرحمن. قال حدثني عدي قال حدثنا ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم عن حبيب بن الشهيد. ايوه يا شيخ خيرا ان شاء الله. انظر في الميزان.